السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. انهار المؤلف الكلام على نواقض الوضوء، ثم عقد بعد ذلك فصلا بين فيه موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وشيء وما يتعلق بذلك. فقال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شيخ إشكال شيخ في الشرح الكبير في قوله نواقض الوضوء: ولا لذة بنظر كائن عاظم ولذة بمحرم على الأصح، جعلها معطوفة هنا شيخ على قوله ولا. هذا الذي ذكرته قبل لعلهم شيء. كيف قال؟ ولا لذة، ولا لذة بنظر كائن عاظم، يعني لا تنقض. وجعل قوله كذلك: ولذة بمحرم على الأصح، يعني كذلك على الأصح لا تنقض. وجعل قوله: ومطلق مس ذكره، يعني ناقض الثالث، النوع الثالث من السبب. هذا معناه إذا خطفهم قالوا: ولمس يلتذ به صاحبه عادة. نعم فهذا قد يكون مناقض ومخالف، فالالتذاذ بالمحرم قد يكون مناقضا لهذا القيد الذي ذكره، وهو الالتذاذ الذي وهو اللمس الذي يلتذ به صاحبه عادة. لكنهم فرقوا بين من كان فاسقا وغيره، يعني المسألة موضع نظر حتى في المذهب بحسب الشروح، لعلنا من بعد نزيد إن شاء الله نرجع إليها. قال رحمه الله: فصل. يجب غسل ظاهر الجسد بمني. إذن كما قلت، فهذا الفصل عقده لبيان موجبات الغسل وبيان واجباته، موجباته يعني الأمور التي إذا حصلت للمرء وجب عليه أن يغتسل. فهم يقولوا موجبات، في الوضوء يقولوا نواقض أو موجبات، هنا يقولوا موجبات. إذن موجبات الغسل، ثم ذكر واجباته وسننه ومندوباته، وتعرض في الأخير لبيان يعني صفة هذا المني، لأنه الأصل فيما يجب به الغسل. فقال: يجب غسل الجسد أو غسل ظاهر الجسد. يجب غسل ظاهر الجسد بمني، يقصد بخروج مني أي بسببه. وظاهر الجسد يعني كل الجسد ما عدا، يعني مثلا عندهم كما سيأتي أنه لا يجب غسل الفم ولا الأنف ولا صماخ الأذنين، فهذا لم يعتبروه من الظاهر. والخلاف قد عرف فيه في الوضوء: يجب غسل ظاهر الجسد بمني، يعني بخروج مني. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن بنوم، وإن كان ذلك الخروج بنوم. سيأتي بأن خروج المني في اليقظة يشترط فيه اللذة، أما في النوم فلا يشترط فيه ذلك، فهو في النوم بلذة أو بدونها بأن وجده في ثوبه أو في فراشه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بعد ذهاب لذة بلا جماع. أيوة، إن نزل ذلك المني بعد ذهاب اللذة، حصلت اللذة ثم نزل لم يقترن، فكذلك إذا كان بعد ذهاب اللذة فإنه يجب الغسل، غسل ظاهر الجسد بلا جماع. بالاجماع بعد ذهاب او بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل بلا جماع بعد بان نظر او فكر كذلك يجب الغسل. زين احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يغتسل ولم يغتسل يعني اغتسل ثم نزل المني فإنه لا يجب عليه أن يعود، بل قالوا لا مفهوم له، قالوا لا مفهوم لقوله ولم يغتسل، بل ولو اغتسل إن نزل المني بعد اغتساله، وفيه تفصيل له. فإذا نزل المني بعد ذهاب اللذة ولو بعد الاغتسال فإنه يجب عليه أن يغتسل بعده. فرقوا بين هذا وبين من جامع فاغتسل ثم نزل المني كما سيذكر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا بلا لذة. لا بلا لذة، لا إن نزل المني بلا لذة، لا إن نزل المني بلا لذة. لكن هذا الذي فيه أن الغسل يجب إذا نزل بلا لذة، إذا خرج المني يقظة، ما إذا خرج في حالة النوم فلا تشترط فيه قيد كما سبق. فنزول المني في حال اليقظة تشترط فيه اللذة كي يجب غسل ظاهر الجسم، أما في حال النوم فلا. تفضل. أنا لا أعرف المرفوع إلا بلا لذة. هذا خطأ. خطأ. نفس هذا اللي عندي عندك. أجب ثانيا عندي الخطأ. لا بلا لذة. كتب علي هنا أنا خطأ. لأنه لا معنى إلا بلا لذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو غير معتادة. أو كان بلذة ولكن اللذة كانت غير معتادة. كانت غير معتادة. كأن يلتذ بسبب صب ماء حار على نفسه. هذه ليست لذة معتادة ينزل من أجلها المني مثلا. وفيه خلاف على كل حال هذه، وإنما هذا القيد تاعهم باللذة المعتادة هي التي يجب معها الوصول. فيشترط فيه اللذة وأن تكون معتادة. وأن تكون معتادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى. إذن هذا الذي نزل منه اللذة، هذا الذي نزل منه المني بلا لذة أو نزل بلذة ولكنها غير معتادة يجب عليه الوضوء، لأن هذا الذي خرج منه هو خارج معتاد من المخرج. نعم. فمن جامع فاغتسل ثم أمنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يعيد الصلاة. ولا يعيد الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وبمغيب حشفة بالغ. هذا الموجب الثاني هو تغييب رأس الذكر، تغييب رأس الذكر أو قدره لو قدرنا أنه غير موجود في فرش. فتغييب الحشفة هي رأس الذكر، هذا من موجبات الغسل بشرط أن يكون تكون حشفة من بالغ مكلف حصل منه البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا مراهق. لا مراهق، هذا إذا غيب الحشفة البالغ. لا مراهق هو من قارب البلوغ، فمن قارب البلوغ لا يجب عليه الاغتسال بتغييب حشفة، وكذلك لا يجب الغسل عندهم على موطؤته، لا يجب الغسل على موطؤته ولو كانت بالغة طبيعة الحال إن لم تلك الرأس لم تنزل. هذا فيه بحث، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل كأنه حملوه على الختانين البالغين. واش قال إذن؟ قال وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق زي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو قدرها، أو قدرها إن كانت مقطوعة فتغيب قدرها فتغيبها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في فرج وإن من بهيمته. في فرج، سواء كان هذا الفرج فرج آدمية أو فرج آدمي حي وميت أو من بهيمة أو من بهيمة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في فرج وإن من بهيمة وميت. وكذلك يعني سواء كان حي وميت فاعتبر ذلك كله يعني موجبا للغسل، ولهذا وهذا في بدون إنزال هناك نزول المني على التفصيل المتقدم، وهناك تغييب الحشف. تغييب الحشف فلا يشترط فيه الإنزال. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وندب لمراهق كصغيرة. عرفنا متى يجب الغسل، لكن أحيانا لا يجب، ولكن ينذب المراهق الذي حصل منه هذا يندب منه الغسل. هنا تذكروا زواج الصغير، تقرأوا في كتاب الطلاق في كتاب الغسل كان كلمة المراهق والموطوءة والمطيقة للوطئ هنا كلمة. كان عندهم زواج الصغير ما كان حتى مشكلة، خلاف المعاصرين يشوفوا كيف الزوج الصغير أو الزوج الصغير تكلمنا عليه في كتاب النكاح. طبيعة الحال كونهم يتكلموا على زواج الصغير المراهق إذا أولج، يتكلموا عليه في حالة ما إذا أولج حرام، إذا أولج ما هو غير مشروع، لكن يشمل هذا وهذا. لذلك المسائل التي ينكرها بعض الناس أحيانا لا تجدها فقط في الكتاب المقصود، تجدها في عدة أبواب من الفقه الإسلامي، فتحيط بها من جميع الجوانب. إذا أنكروها في باب فقهي دبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كصغيرة وطئها بالغ. كذلك الصغيرة إذا وطئها بالغ فإنه وإن لم يجب عليها هي الغسل بالإيلاج فإنه يجب عليه، لكنه يندب لها أن تغتسل. نحن نعرف ماذا عن الصغير، لعل هذا والله أعلم يندرج فيما قالوه من أن الصغير يطالب بالمندوبات، لأن المندوبات إن تركها لا يضره ذلك، وإن فعلها كتب له. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجبه المحرم، كما قال صاحب المرق كصغيرة وطئها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا بمني وصل للفرج. إذا كان المني وصل لفرج المرأة فلا يجب عليها به الغسل، إنما يجب عليها الغسل بالإيلاج أو بنزول المني. أما إذا وصل المني دخل المني إلى فرجها فهذا لا يجب الغسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولو التزت، هذا إذا كان من غير التذاب لدخول هذا المني إليه، بل ولو بالتذاب ما لم يؤدي ذلك للتذاب إلى أن تنزل بطبيعة الحال. إذا التذت خلاص، التذت مجرد التذاب لا يوجب عليها ذلك الغسل، لكن إذا كان ذلك التذاب بسبب نزول المني كان سبب في التذاب مع إنزال حاجة أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبحيض ونفاس بدم. هذا الموجب الثالث وهو الحيض، فقصده هو بحيض يعني بانقطاع حيض بعد جفوف المرأة ورؤيتها القصة، إذا انقطع حيضها وجب عليها المبادرة إلى الغسل. كذلك النفاس هو نزول الولد من الرحم. إذن أما إن كان بدم فهذا متفق على أنه يجب عليها الغسل، فإن نزل الولد من غير دم فكذلك استحسن أن تغتسل ولو لم يكن هناك دم، فيجب عليها أن تغتسل ولو لم يكن هناك دم. لا أدري إن كان هذا يعني واقع، وهو أن ينزل الولد من غير دم. لعل لهذه الصورة نظيرا سبق ذكره، وهو انتقاض الوضوء بالدود والحصى ولو بدون بلة. سبق بأن المشهور أنه لا ينتقض الوضوء ولو ببلة، لأن البلة تتبع وليس مستقلة. فلهذه الصورة في صلة بتلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واستحسن وبغيره، يعني يغتسل بغير وبغير الدم، يجب الغسل وبغيره، يعني وبغير دم. والله لكم. قال رحمه الله: لا باستحاضة، لا يجب الاغتسال بالاستحاضة، لا باستحاضة في أثنائها يعني مثلا أن تغتسل، لا. وندب لانقطاعه، يعني وندب لانقطاع دم الاستحاضة، فإذا انقطع دم الاستحاضة اغتسل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. قيد وجوب اغتسال من أسلم من الكفار بما ذكر، لأن حاضت المرأة سبق لها الحيض سبق لها النفاس وكانت قد أجنبت أو أجنب الرجل، فإذا أسلم الكافر وقد سبق عن أجنب أو كانت المرأة قد حاضت أو نفست فإنها يجب عليها أن تغتسل إذا أسلمت، بخلاف من أسلم ولم يسبق له شيء منها. فوجوب اغتسال الكافر بهذه الأسباب التي تقدم أنها موجبة للمسلم، ولا يجب على الكافر الذي أسلم الاغتسال مطلقا، إنما يجب عليه ذلك إذا سبق له شيء من هذا الذي ذكر. قال ويجب غسل كافر بعد الشهادة، يعني بعد أن ينطق بالشهادة بما ذكر، أي بسبب ما ذكر، وهي الأمور ثلاثة: نزول المني والإيلاج والحيض والنفاس. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام. وإذا اغتسل قبل أن ينطق بالشهادة وبعد أن عزم وأجمع قلبه على الدخول بالإسلام صح ذلك الاغتسال وكفى، وإن لم ينطق بعد لكنه عزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا للإسلام إلا لأجزم. للإسلام يعني لا يصح منه الإسلام قبل أن ينطق ولو عزم، فلا نحكم له نحن بأنه مسلم يارث ويورث ويزوج ويدفن في مقابر المسلمين وتصح شهادته وهكذا. فإذا اغتسل قبل أن ينطق بالشهادتين وقد عزم على الإسلام صح إسلامه، لكن لا يصح إسلامه قبل أن ينطق، لأن أعمال الدنيا على الظاهر وهو لم ينطق، قد يكون كما قال العلماء من أهل الجنة في الآخرة، أنه عزم على أنه مسلم أجمع أمره ولكن لم ينطق، هكذا قال. هذا معناه وصح قبلها وقد أجمع. هذه جملة حالية، جملة حالية، وقد وصح قبلها أي صح الاغتسال قبل الشهادة، والحال أنه قد أجمع على الإسلام لا الإسلام أي لا يصح الإسلام إلا لعجز بأن كان أخرس أو منعه مانع كهذا، نعم يصح الإسلام. نعم شيخ، هل يشترط باش واحد نحكمه بالإسلام حتى يعلنه أمام المسلمين كما يفعلوا في المساجد؟ يعني الإشهار الإسلامي، إذا أسلم إذا نطق بالشهادتين بينه وبين نفسه هذا لا خلاف بأنه مسلم، لكن مسلم عند الله. أما نحن إلى شهود قال شيء زوج الشهد بلي فلان نطق الشهادة، هذا خبر لا يثبت بزوج. أما هذا فذاك إعلان، هذاك من باب الإعلان والإشهار والدعاية لا غير. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن شك أمذى أو ما، وإن شك أمذى أو من، وإن شك أمذي، وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة. وإن شك، إذا شك المرء مثلا بعد أن استيقظ من نومه وجد منيا في ثوبه ولم يعرف أمذي هو أم مني، ينبغي الإنسان أن يعرف صفة المني كما سيذكره المؤلف في آخر الباب الفصل، أنه إذا عرف صفته أمكنه أن يميز بينه وبين غيره مما لا يريد روحه. فإن شك استوى عنده الأمران، لم يترجح عنده شيء اغتسل، لكن إن ترجح عنده أنه مني كانش هدرا، وإن ترجح أنه عنده أنه مذي كذلك لا يغتسل إنما يتوضأ. وإن شك مذي أو مني اغتسل، وإذا قلنا إنه يغتسل فإنه يعيد من آخر نومه. ماذا المدعي آخر نوم نامها؟ من ثقيل بطبيعته، من آخر نومة نامها يعيد الصلوات التي صلاها بعد آخر نومة نامها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتحققه، أي كما يعيد من آخر نومة نامها في حال تحققه بأنه مني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجبه نية. ثم أنهى الكلام على الموجبات وشرع يتكلم على الواجب، والواجب الأول النية. نعم تقدم الكلام عليه، وموضعها هي الجزء الأول الذي يغسله من جسده، وهو إن ابتدأ بغسل الأذى تعين عليه أن يبتدي أن ينوي حين ذاك حتى لا يكون قد غسل جزءا من جسده من غير أن يقصد به رفع الحدث الأكبر. واجبه نية. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وموالاة. شعن ثم و وموالاة، يعني هنا ومولاة صار عجيب طبعات الله. وموالاة، موالاة يعني هي الفور كما يسمونه، لكن تسميته بالموالاة أفضل. وموالاة كالوضوء، وموالاة كالتفصيل المتقدم في الوضوء، تفصيل إذا عجز عنه أو عجز عنه أو كذا إلى آخره، هذا المذكور هنا، لكنه في الغسل لا يعيد ما بعده أو نسي شيئا منه الخبيث. وموالاة كالوضوء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نوت الحيض والجنابة. وإن نويت الحيض وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا. شوف الحقيقة الحيض والجنابة، الحيض خاص بالمرأة والجنابة مشترك، والجنابة مشتركة والجمعة مشتركة إن كانت هي إلى الرجل أخوه. فمرة قال وإن نوت، وفي الثانية قال أو نوى، مع أن الاثنين مع أن الأولى ما ينجمش يقول نوى، صح الثانية يستطيع يقول نوت، لكن داير في الأولى الخاص والثانية عمم، والثانية أيضا الخاص أو الغالب، يعني دقيق العبارات. نجم هو كان يقول وإن نوى في الأول والثاني، لأنه يكون المراد الشخص. وإن نوى في الحيض والجنابة، يعني امرأة كانت حائض كانت جنوبا، لكن هذه كيف تتصور؟ هذه تتصور مثلا كانت حائض ووقعها زوجها، ووقعها زوجها مثلا لطول أو لأنه يرى جواز المواقعة بالتيمم من غير طول، فهمت كيف؟ لأن لم تغتسل عقب الحيض طهرت ثم يعني هكذا ثم أرادت أن تغتسل منهما. نعم ممكن شيخ يوقعها يكون مازال وقت صلاة الحيض، وهذه أيضا لا بأس. إذا هذه إذا أردت أن تغتسل فنوات الحيض والجنابة الاثنين جمعتهما في نية، أو نوت واحدة واحدا منهما الحيض أو الجنابة ونسيت الآخر ولم تخرجه لم تعزله من النية، أما إن عزلته راس بطلنا في الوضوء. نوات الحيض وإن نوات الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية الآخر لا إن حاشته فذلك يكفي، فذلك يكفي. فقوله حصل هذا الجواب الشرط بتاع وإن نوات الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية الآخر حصل من كفاها ذلك، أو نوى الجنابة والجمعة استحضرهما في النية الجنب والجمعة، يعني الجنابة واجب الغسل منها والجمعة مسنون الغسل لها فكذلك يكفي لا تناقض. أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة استحضر نية الجنابة وقال تكفي عن الجمعة لأن فيها تنظيفا حصل، بخلاف ماء روح نعلم السيد. إذن قال وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، مفهومه أنها إذا كانت ذاكرة ولو كانت ذاكرة ناسية أو ذاكرة بس بشرط لا تخرج عدم الضرر يأتي من الإخراج، ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة استحضرهم الاثنين ولا قال هذا الغسل يكفي لأنه واجب في تنظيف حصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفى، هذا هو إذا كان نسي الجنابة هو اغتسل الجمعة اغتسل الجمعة وأنها أردت أن تغتسل للجنابة فلا ينتفي، اغتسلت للجنابة وهي ذاكرة ولكنها لم تحاشها، لكن هذا وإن نسي لا عبر بالتعبير تعالى مذكر وإن نسي الجنابة إنما اغتسل الجمعة أو قصد أن ينوب غسل الجمعة ويقوم مقام الجنابة فلا غسل لا للجمعة ولا للجنابة. ليه؟ لأن غسل الجمعة لا يركب، هذا ما يركب غسل الجمعة ما كانش غسل الجمعة هو رجل الجنابة لن ترتفع، فأن لغسل الجمعة أن يثبت له الحال أنه جنب. وإن نسي الجنابة واغتسل للجمعة يعني ناوي إياها أو قصد نيابة عنها نيابة الجمعة عن الجماعة انتفيا. ليه انتفيا؟ لأن الجمعة غسلها مسنون عنده وهو جنوب فلا يركب هذا المسنون على جنابة. نعم الله لك. قال رحمه الله وتخليل شعر إذن هذا الواجب الثاني، الواجب الثاني من واجب الرؤوس تخليل الشعر، سواء كان شعر لحية، حاجب، عبط، عانة، أي جزء من أجزاء شعر الرأس، لكن تخليل شعر البدن غير اللحية متفقون عليه، أما اللحية فمختلفون به. المشهور وجوب تخليله، وإذا لم يخللها في الوضوء تعين عليه تخليلها في الغسل، كأن قدم أعضاء الوضوء ولم يخلل اللحية، إنه ينبغي له أن يعود إليها فيخللها خلال اغتساله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضغط مفطوره. هذا أيضا ضغط مفطوره تحريكه، إن كان شعره مظفورا مظفورا فإنه يحركه ويهزه حتى يداخله الماء، رجل كان أو امرأة. هذا يبين لكم بأنهم كانوا يظفرون شعورهم، ذلك جائز للرجال وللنساء بشرط أن يكون ظفر الرجل شعره مخالفا لظفر المرأة شعرها في الشكل، فلا يتشبه بهم، لكنهم كانوا يظفرون. في جماعة يقول لك يجوز من الظفرون، قولوا لهم حاجة، اظفر شعرك الصدير على فوقها، لأن اللي كانوا يظفروا شعورهم بكي كانوا يتعموا دير عمان اظفر فالطنقات بان ما تظفره الطنقات تديت عند سروة كنت على المرأة ما عارفة كان على المرأة تسلم عليها هو تحسبها راجل وهي امرأة. فيعني شوف هذا الوقت اللي كان يتكلم المؤلف معناه كانوا الناس يظفروا شعورهم وضغط مظفوره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا نقضه. لا نقضه، لا يجب عليه أن يحله وأن يحل خيوطه، اللهم إلا إذا كانت تغطي الشعر ولا يصل الماء. نعم. شيخ، هذا عدم النقض عام في الجنابة والحيض؟ عندهم هما عام، عند بعض الناس فرقوا بين حيض وغيره، يظهر هذا صح هذا حق، لكن عند المالكية لا فرق. وأحسب الله أعلم أنه هناك رواية أيضا عن مالك بنقض شعر في الاغتسال من الحيض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودلك ولو بعد الماء. هذا الواجب الثالث وهو الدلك، أي إمرار العضو على العضو. ودلك ولو بعد الماء، أي ولو بعد صب الماء، ما لم تجف الأعضاء، ما لم تجف الأعضاء فيصب الماء، بخلاف الوضوء. الوضوء الأصل فيه المقارنة، والأصل في الغسل المقارنة، لكن إذا صب الماء ثم ذلك لا بأس. أنا موالد هنا موالد بين أفعال الغسل، موالد نية لابتداء الغسل، نية وموالاة وتخليل شعري ودك. إيه. إذن هذا الرابع. طيب إن شاء الله. نعم. موالية وموالاة كالوضوء. اي عندنا النية، ثاني وش؟ موالاة. موالاة، وعندنا التخليل. اللهم إذا كانت موالاة، موالاة النية للفعل. لا. موالاة الأفعال. لا، النية معروف وقتها مع الله على ما. وأما تخليل الشعر وضغط مظفوره ودلك ولو بعد الماء، يعني إذا كان صب الماء ثم دلك فلا بأس، ذلك سائر ما لم تجف الأعضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بخرقة أو استنابة. سواء أدلك بيده أو بعضو آخر، كذلك لا يشترط في إمرار العضو على العضو، فيتصور أن بعض الأعضاء لا يمر عليها اليد لا بأس، يعني الأصل اليد. نعم. ودلك ولو بعد الماء، يعني على صفه أو بخرقة، يعني وضع خرقة على يده، فذلك لا بأس. أو استنابة بأن يكلف أو يطلب من غيره أن يدلكه، لكن إنما يدلك منه الموضع الذي يجوز له أن يدلكه منه إن لم يكن الدالك الزوجة أو السرية. وقالوا إنه إذا أمكنه أن يدلك بنفسه، قال بعضهم إذا أمكنه أن يدلك بنفسه فلا يكفي دلك غيره له، ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تعذر سقط. وإن تعذر سقط، إذا لم يمكنه الدلك سقط. وهناك رواية أخرى عن الإمام بعدم لزوم الدلك، وهذه الرواية موافقة لجمهور العلماء الذين يرون أن الاغتسال لا يجب فيه الدلك، بل إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم. هذه الرواية يعني غير مشهورة عن مالك، ولكنها أقوى، قد نصرها بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى، وبين بأن الغسل في اللغة يصدق على الدلك، يصدق مع الدلك ويصدق من غير الدلك. هذه الرواية موافقة للغة لأنها تصدق على هذا وهذا، وهي أيضا تتمشى مع الدليل الذي في السنة وتوافق الجمهور، وهي أيسر على الناس بخلاف ما عليه بعض الناس الذين يعني يصابون بالوسواس بحيث يعني ما دلكت في المكان الفلاني وما فعلت كذا. هذه الرواية قوية نصرها كما قلت لكم من عذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسننه غسل يديه أولا. هذا من السنة، هو أن يغسل يديه أولا قبل أن يشرع في الاغتسال، قبل أن يغسلهما في الإناء، لا يغسلهما ثلاثا. وقيل تتأدى السنة بما دون ثلاث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسماخ أذنيه، يعني داخل أذنيه. أذنيه إذا مسحهما في الوضوء فينبغي له أن يغسلهما، لكن السماخ هو الداخل، ما يصل إليه رأس الإصبع هنا هذا يغسله، لكن السماخ هو هذا الجزء الداخل هذا يمسح. فذكروا له صفة بأن يضع المرء ماء، يضع أذنه هكذا لا أن يضع الماء في يده ويميل رأسه، فإن هذا يضر بالسمع. ظاهر أنه لا داعي بهذا كله، بل يصب الماء ويمر، فإذا صب الماء ومر يعني إصبعه على أذنه فهذا غسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومضمضة واستنشاق واستنثار. وكذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار على النحو الذي سبق في الوضوء، فهذه من السنن. الظاهر والله أعلم أن هذا من الواجبات كما تقدم في الوضوء. نعم. وقال به بعض أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وندب بدء بإزالة الأذى. هذا من مستحبات يبتدئ فيزيل الأذى إن كان بفرجه أو لأي جزء من جسده، فيتخلى ثم يتحلى فيزيل الأذى عن جسده في فرجه، إن كان بفرجه وغسله من فرجه فينبغي له أن ينوي يومئذ الاغتسال، ينوي الحكم إما جنابة فلا رفع حيض ولا رفع الحدث ولا مما سبق بيانه في الوضوء. فإذا غسل ذلك عضوه، العضو اللي هو فرجه، فينبغي أن ينوي يستحضر نية ثم حتى لا يكون قد غسل شيئا من جسده من غير قصد. ونجب بدء بإزالة الأذى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة. ك كذلك يغسل أعضاء وضوئه فيقدم شرفها كاملة بما فيها الرجلان إلا يؤخرهما. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، لكن هنا ظاهره أنه يغسل وضوءه كاملا، أعضاء وضوءه كاملة بما فيها الرجلان، جلت الأثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، يغسلها مرة واحدة ولا يثلثها. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث تثليثها، فالظاهر أنه يثلثها لا بأس، لكنها المطلوب مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلاه وميامينه، يبتدئ بأعالي جسده، بأعلى جسده لا أسافي، إلى أعلاه مثلا جانب الأيمن إلى السرة، ثم الأيسر إلى الصرة، ثم الباقي إلى الرجل، ثم الباقي إلى الجهة اليسرى، وقيل الأعلى بما فيه الأسفل، فهو أعلى يعني المقصود بالأعلى من الأعلى وما تحته إلى، فهذا قول والآخر قول اختلف في هذا، والظاهر هذا القول الأول وهو أنه يغسل جزء جسده الأعلى الأيمن الأيمن، ثم جزء جسده الأسفل الأيمن ثم الأيسر. نعم. وأعلاه وميامنه كذلك، فالأعالي قبل أسافل والميامن قبل المياسر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتثليث رأسه، هذا من المندوبات، وهو أنه عندهم يفيض على رأسه ثلاث مرات، تثليثه يغسله ثلاث مرات للسنة كما ورد في السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقلة الماء بلا حد كالوضوء من غير حصر ومن غير حد بصاع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كغسل فرج جنوب فرج جنوب لعوده، كغسل فرج جنوب لعوده لجماء ووضوئه لنوم. يعني هذا هنا خرج عن المندوبات التي في الغسل، وذكر أمورا لها صلة بالجنابة، وهو أن من أراد أن يعود لجماع زوجته فإن عليه ندبا أن يغسل فرجه للنظافة وللطهارة. نعم. وكذلك يتوضأ إذا أراد أن ينام، إذا عاد يغسل فرجه فقط لا يتوضأ، وإذا كان قد جامع وأراد أن ينام فيغسل فيتوضأ للنوم في النهار أو في الليل، لا فرق بينهما. وقيل بوجوبه، قيل إنه واجب، وقيل إنه مندوب، قال بعض أهل العلم بالإيجاب. نعم. لأنه موت، لأن النوم موت، كما أن الميت يغسل النائم يتوضأ، أنه مقبل على موت صغرى. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: لا تيمم، لا يتيمم يعني إن لم يجد ماء، كان عاجزا عن استعماله وأجنب فأراد أن ينام فلا يتيمم. وهذا والله أعلم بناء على القول بأن الوضوء إنما هو لعلة غير النوم، ما إن كانت العلة النوم، علة النوم فإنه يشرع له التيمم إن كان من أهله، كان ممن يباح له التيمم لفقد الماء وعجزه عن الاستعمال وأراد أن ينام. أما إن كان الوضوء لغير ذلك فهذا لا يتيمم، الظاهر أنه إن أراد أن ينام فإنه يتيمم، لأن هذه طهارة يبيت على طهارة، وهي طهارة معتبرة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لكن كما تعلمون المالكية يقول بأن التيمم بمجرد يكمل الإنسان الصلاة يذهب، فلعل كونهم لم يقولوا بالتيمم هذه المسألة، كانوا يقولون التيمم إذا كان إنسان صلى به فرض فإنه لا يصلي فرضا آخر، وإنما يصلي به نفلا متصلا به، ولا لا؟ لأنهم بهذا لم يقولوا، لكن يظهر الله أعلم أن قوله لا تيمم مبني على كون الوضوء لأجل العود ونحو ذلك، أنه أنشط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يبطل إلا بجماع. لهذا الوضوء الذي هو الذي يتوضأه الجنب لأجل النوم لا يبطل خروج ريح أو لمس، لا يبطل إلا إذا جامع، إذا جامع طولب مرة أخرى بالوضوء، هذا يلغز به، وهو أنه وضوء لا ينقض بما ينتقض به الوضوء. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتمنع الجنابة موانئ الأصغر. الجنابة إذا تمنع موانئ الأصغر، ما هي؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، فتلك الموانع التي يمنعها الوضوء، التي يمنعها الحدث الأصغر تمنعها الجنابة، زيادة على ذلك تمنع أيضا ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والقراءة كذلك القراءة تمنع قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنوب خلاف الحائض. زيد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إلا كآية لتعوذ ونحوه. إلا الآية يعني لتعوذ، قالوا إلا كآية لتعوذ، استعيذ بالله يتحصن لا بأس، ونحوه كالرقية قالوا. زيد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ودخول مسجد ولو مجتازا. فإذا الجنوب لا يدخل الإنسان المسجد ولو كان مارا، ولو كان مارا فإنه لا يدخل المسجد كان جنوبا، فإن كان حاضرا لم يجد الماء فإنه لا يدخل المسجد عندهم، إنه لا يدخل المسجد عندهم بالتيمم، هذا فيه شيء. وإن كان مريضا، كان مريضا فإنه يدخل ليصلي، ولكن لا يمكث عندهم الحاضر الصحيح، لا يدخل المسجد لصلاة الجماعة بالتيمم. المريض الذي يشرع له التيمم يدخل كلا يمكث، ظاهر الله أعلم أن التيمم يباح به ما يباح بالماء، فمن كان هو فرضه شرع له ما يشرع للمتلوث. مش قال؟ قال: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة لك آية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ككافر وإن أذن مسلم. كذلك إن منع على الكافر أن يدخل المسجد، وإن أذن مسلم لأنه حق الله لا يأذن له المسلم لا يدخل المسجد. العلماء مختلفين فيها، بعضهم قال يدخل مطلقا، بعضهم قال يدخل إن أذن مسلم، بعضهم قال يدخل المسجد وإن لم يأذن له إلى المسجد الحرام. ككافر وإن أذن مسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وللمني تدفق. المني يعني هذا كم الكلام عن الموجبات وعن الواجبات والسنون المندوبة، بعد وصف المني حتى يعرفه المرء ليفرق بينه وبين غيره، لأنه موجب للغسل وغيره لا يوجب الغسل. قال: والمني تدفق، يعني لا ينزل بتدفق وبقوة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ورائحة طلع أو عجين. ما رائحة طلع؟ طلع هو هذا الغبار المذكر الذي في النخل يأتي هكذا، يعني عنده جلد قوي يكون في العضو المذكر من النخل، يعرفه من الناس الذين يشتغلون بالنخل ويفتحونه ويضعونه على الجزء المؤنث. فرائحة المني حالة كونه رطبا إنه كرائحة الطلع. يا شيخ ومن يعرف رائحة الطلع؟ يمكنه أن يعرف رائحة هذا ولا يعرف رائحة ذلك. هذا يعني تفسير للشيء بما هو أبعد منه. وللمني تدفق ورائحة كرائحة طلع أو عجين، هذا إذا كان رطبا. أما إذا كان يابسا قالوا كرائحته كرائحة البيض. وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق. نعم. والله لكم. قال رحمه الله: ويجزئ عن الوضوء. ويجزئ عن الوضوء يعني الغسل يجزئ عن الوضوء. إذا كان الإنسان غسل أعضاء الوضوء أولا فهذا مسنون، لكنه إن لم يغسل أعضاء الوضوء وعمم جسده بالماء هذا يكفيه مع النية، فإن مس ذكره خلال الاغتسال توضأ، وإن لم يمس بأن عمم جسده بأن غسل ذكره أولا ولم يعد وعمم جسده بالماء على القول بأنه لا يدلك. فهمت كيف؟ على القول بأنه لا يدلك فهذا يكفيه. فيجزئ عن الوضوء أي غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأنه يندرج فيه، وللغسل طريقتان كلاهما وارد في الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن تبين أدم جنابته، يعني اغتسل لكونه جنوبا ثم تبين أنه ليس جنوبا، اغتسل لكونه جنوبا ثم تبين أنه ليس جنوبا ولم يغسل أعضاء وضوئه فإن الغسل يكفيه. زيد. صلى الله عليه وسلم. شيخ، هذا قول راجح المسألة. كيف يغتسل على أساس أنه جنوب ثم تبين له أنه غير جنوب؟ يعني لأن الغسل الجناب الذي ظنه هو فرض والوضوء فرض، ثم تبين أنه ليس بجنوب فغسل هذا أعضاء جسده كله، أعضاء جسده كلها غسلها على أنه يعتقد إيجاب ذلك الغسل، فالظاهر أنه صحق. قال رحمه الله: وغسل الوضوء عن غسل محله. وكذلك العكس، وهو أن أعضاء الوضوء التي غسلها ولو بنية الوضوء ولم يستحضر نية الغسل فإنها تكفي ولا يعيدها عندما يغتسل. لا فيها شيء، يعني شخص ابتدأ الوضوء ولم يكن مستحضرا للنية بنية الغسل الجنابة فغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء اللي هو فرض، ثم لما كملها غسل بقية الأعضاء بنية رفع الحدث أو رفع الجنابة أو نحو ذلك وما رأه يكفي. هذه فيها شيء، والذي جعلهم يرونه أنه كافي قالوا هذا واجب وهذا واجب، هذه ربما فيها شيء. والله إنكم. قال رحمه الله: ولو ناسيا لجنابته. ولو ناسيا لجنابته، هذا إذا كان ذاكرا لها غسل أعضاء الوضوء بنية الفرض ونسيا، ولو ناسيا لجنابته. نعم. والله إنكم. قال رحمه الله: كلمعة منها وإن على جبيرة. كلمعة بضم الله، اللمعة كلمعة منها أي من الجنابة، كأن يغسل لمعة منها. زيد. وإن عن جبيرة. وإن عن جبيرة يعني إن كان قد غطى جزءا من جسده. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.